مسارا. والله لو حلف العشاق أنهم موتى من الحب أو قتلى فما حنثوا قوم إذا هجروا من بعد ما وصلوا ماتوا وإن عاد وصل بعده بعثوا. ترى المحبين صرعى في ديارهم كفتية الكهف لا يدرون كم لبثوا. تضيق بنا الدنيا إذا غبتم عنا وتزهق بالأشواق أرواحنا منا بعادكم موت وقربكم حياة ولو غبتم عنا ولو نفسا متنا ونحيا بذكراكم إذا لم نراكم ألا إن تذكار الأحبة يطربنا يحركنا ذكر الأحاديث عنكم ولولا هواكم في الحشر ما تحركنا. هذه ليلة استثنائية وأصبح تقليدا محمودا أن نختتم فعاليات وأنشطة رمضان الثقافية في بيت الهراوي والتي يقيمها صندوق التنمية الثقافية أن نختتمها بخير الختام أو بأكمل الختام. يحيي أرواحنا في هذه الليلة رجل وفنان له في وجدان كل مصري مكانة مرموقة، ذلك أنه يجمع سكون الأرواح واهتزاز الأشباح والأجساد. يشرفنا ويطربنا فضيلة الشيخ ياسين التهامي، فليتفضل. I'm going to go to the hospital. المكان محيط على الكل للعلم داره وهو هو بدء لبدء البدايا هو هو بدء لبدء البدايا وهو هو دهر دهور الدهارة تقدم كل الكائنات حديثها قديمة قديمة قديمة لا شكل هناك ولا رسول منزه قديما تجلى ثناها للكليم على قوى فجاء كلام الحق تجلى ثناها للكليم على قوى فجاء كلام الحق من كل جانبي فلو ظهرت للعين ما كان غيرها ولكن تبدت بدت خلف ستر العجائب ما كان غيره ولكن بدت خلف ستر العجائب تقدم كل الكائنات حديثها قديما لا شكل هناك ولا رسم قديما لا شكل هناك ولا رسم ولا قبلها قبل ولا بعد بعدها لا لا لا قبلها قبل ولا بعد بعدها وقبلية الإبعاد فهي لها حتم لا قبلها قبل ولا بعد بعدها وقبلية الإبعاد فهي لها حكم وعصر المدى من قبل قد كان عصرها عصر المدى من قبل قد كان عصرها وعهد أبينا بعدها ولها اليتم وقامت بها الأشياء سمى لحكمة وقبلية الإبعاد فهي لها حكم. نعم لا قبلها قبل ولا بعد بعدها، وقبلية الإبعاد فهي لها حكم. وعصر المدى بها احتجبت بها احتجبت عن كل من لا له فهم. احتجبت عن كل من لا له فهم. احتجبت عن كل من لا له فهم. ويا معرضا عنا إن إعراضك منا لو أردناك جعلنا كل ما فيك يردنا. يا معرضا عنا إن إعراضك منا لو أردنا جعلنا كل ما فيك يردنا. لو جعلناه لو أردناك جعلنا كل ما فيك يردنا. قامت بها الأشياء سمى لحكمة بها احتجبت عن كل من لا له فهم. ذاتي لها ذات واسم اسمها لكن حالي بها في الاتحاد غريب. ذاتي لها ذات واسم اسمها وحالي بها في الاتحاد غريب. ولسنا على التحقيق ذاتين لواحد ولكنه نفس المحب حبيب. ذاتي لها ذات واسم اسمها غريب. ولسنا على التحقيق ذاتين لواحد ولكنه نفس المحب حبيب. لكنه نفس المحب حبيب. ها ولا جرم تخلل ابو جرم فخمر ولا كرم. وآدم لي أب خمر ولا كرم. وآدم لي أب وكرم ولا خمر ولأمها أم ولست هنيئا لأهل الدار كم سكروا بها ما شربوا منها ولكنهم هم ولو نظر الندمان لو نظر الندمان ختم عنائك لأسكرهم من دون ذلك الختم ولو أن ركبا يمم ترب أرضها وفي الركب ملسوع لما ضربه السم في الركب ملسوع لما ضربه السم آه لو نال فتم القوم Thank you.

هم ولو نظر الندمان ختم إمائه إنائها لأسترهم من دونها ذلك الختم لو نظر الندمان ختم إنائها لأسترهم من دونها ذلك الختم ولو أن ربا يمر ترب أرضها وفي الركب ملسوع لما ضره السم لو أن ركبا يمر ترب أرضها ترب أرضها وفي الركب ملسوع لما ضره السم ولو نال فتم القارب لو نال فتم القارب في دامها لأكسبهم من شمائل جل اسمه لأكسبهم من شمائل جل اسمه عليك بما صرفت عليك بما وإن شئت مزجها فعدل عن ظلم الحبيب هو الظلم وقالوا شربت العز كلا وإنما شربت التي في تركها عندي العصمة فما سكنت والهم يوما بموضع كذلك لم يسكن ما النظم الغم ولي بها نشوة قبل نشأتي Thank you. وإنما شربت التي في تركها عندي الاسم. قالوا شربت الاسم؟ كلا وانما انا شربت التي في تركها عندي الاسم. نعم شربت التي في تركها عندي الاسم. ولي بها نشوة قبل نشأتي معي أبدا تبقى وإن بلي العظم. لي بها نشوة قبل نشأتي معي أبداً تبقى وإن بلي العظم. معي أبداً تبقى وإن بلي العظم. محاسن تهدي المادحين لوصفها فيحسن فيها منهما النثر والنظم. محاسن تهدي المادحين العارفين الصادقين المخلصين لوصفها فيحسن فيها منهما النثر والنظم. نعم يحسن فيها منهما النثر والنظم. Thank you. يا خير Thank you.